السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء العلمي الذي يعتبر من اللقاءات المهمة في إيضاح الدعوة السلفية وبيان الحق ونصرة أهله. وهذا اللقاء الذي يجمع أهل العلم الذين عرفوا بصحة المعتقد وسلامة المنهج، أشكر مشاركتهم في هذه الدورة، دورة الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله، كفضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله وسلمه، وكفضيلة الشيخ عبد الغني العويسات، والمشايخ الآخرين الفضلاء من أحبابنا وإخواننا ممن شاركوا في هذه الدورة وعملوا على إنجاحها. ثم أقول بعد هذا حفظكم الله، هذا الموضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع نصرة الحق وأهله وعدم خذلانهم. ومحاور هذه الكلمة تدور على معرفة الحق ما هو، وكيف نصرته، وكيف يتعرف المرء سبيله، وكيف يتبصر أهله القائمين به. مسائل مهمة تتعلق بهذا الأمر الذي هو فرقان وتمييز للدعوة السلفية، إذ الدعوات الأخرى المناوئة لهذه الدعوة سبب هوانها وضياعها عدم وجود هذا الفرقان بين الحق والباطل، وعدم وجود الولاء والبراء كأصل تقوم عليه الدعوة. تهاونوا في هذه الأمور المهمات فسقطت دعواتهم على مر السنين والأعوام. لذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبصر الحق ويعمل على نصرته. الحق هو الذي أنزله الله جل في علاه: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله جل في علاه: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. والله جل في علاه يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويقول الله جل في علا: ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ويقول الله جل في علا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول الله جل في علا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالحق معاشر الأحبة هو ما نزل من الله جل في علا، أنزله في كتابه وأوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحق هو كلام الله جل في علا، القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة النبوية الصحيحة هي أيضا الحق الذي ينبغي أن يعتقد المرء أنه دين الله جل في علا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالسنة حق والقرآن حق، وكله من الله جل في علا تكفل بحفظه ورعايته. إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله تكفل بحفظ كلامه، فلم يستطع الأعداء على مر الأزمان والدهور أن يأتوا بسورة من مثله، أو أن يحرفوا آياته، أو أن يغيروا ويبدلوا، فظل محفوظا إذ تكفل الله بحفظه. بينما التوراة والإنجيل طالها التحريف والتغيير، إذ أسند أمر رعايتها إلى علماء بني إسرائيل فما رعوا هذا الأمر حق رعايته، فطاله التحريف والتغيير والتبديل. بينما القرآن تكفل الله جل في علا بحفظه، فلم يناله الباطل أبدا، لا تغييرا ولا تحريفا. والسنة أيضا هيأ الله جل في علا أهل الحديث أهل السنة والأثر لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الضعفاء والكذابين، ومن الوضاعين والزنادقة الذين حاولوا أن يدخلوا في الإسلام ما ليس من. فحرص علماء السنة على حفظ السنة، وكانوا سدا منيعا وسياجا قويا، فكانوا ينخلون الأحاديث نخلا، وكانوا يقومون برعاية السنن بالأسانيد والمرويات، وجاهدوا في هذا جهادا عظيما. ففي فتنة المختار ابن عبيد الثقفي مدعي النبوة حصلت فتنة كبيرة بسبب هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سيكون في أمتي مبير وكذاب. فكان المبير الظالم هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان الكذاب الذي ادعى النبوة هو المختار ابن عبيد الثقفي. فعند أن حصل هذا الأمر وأدخل أقوام في دين الله ما ليس منه، قال أهل السنة: سموا لنا رجالكم. فيؤخذ عن صاحب سنة ويطرح صاحب بدعة. يجب أن تعلم أن الحق الأبلج هو كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. الإسلام يعتز بهذا الحق وينتصر له ويجاهد أهله من أجله في رعايته وحمايته. ولذلك ينبغي على كل مسلم قبل أن ينطلق في معرفة مسائل من الشريعة أن يتعرف الحق ومصادره، ومصدر هذا الحق هو كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الأمر كذلك، فمن عدل عن هذا الحق استنباطا واستدلالا وتلقيا فيعتبر مبطلا كائنا من كان. ولذا قام أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر السلفيون بمواجهة أهل الباطل الذين حرفوا وأولوا هذا الحق وشوهوا صورته بالأباطيل. فمنهم من ذهب إلى التحريف في الأسماء والصفات اتباعا للأهواء وزيغا للقلوب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. فهؤلاء أهل الزيغ وأهل الأهواء صارعوا هذا الحق بالتحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه وهكذا أيضا قالوا في الإسلام قولا كالخوارج الذين صارعوا الحق بأن كفروا صاحب الكبيرة وعدلوا عن منهج الإسلام فخرجوا على ولاة الأمر بدعوى أنهم ظلما وأراقوا دماء المسلمين وسبوا السلف وقتلوا الخليفة الراشد في داره عثمان ابن عفان فكانوا شر الخليقة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاب أهل النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وتوالى الصراع مع الحق الأبلج بظلمات الباطل حتى صار الأمر إلى المعتزلة وقبلهم الجهمية في تعطيل صفات الرب جل في علاه. وهكذا أيضا أحدثوا مقالة الكفر القول بخلق القرآن فانبرى إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل إلى مواجهة هذه المقالة الكفرية فأوذي غاية الإذى وبقي وحيدا يواجه هذا الباطل وينتصر للحق رغم ما تعرض له من العذاب والتنكيل لكنه بقي صامدا ثابتا حتى أقام الله الحق في ولاية المتوكل فأعز السنة وخمدت البدعة. كل هذا من أجل أن تعلم أن مقالات أهل البدع هي تصارع الحق الأبلج يتبعون أهواءهم ويتبعون ما تمليه عليهم رغباتهم. وهكذا الصراع فهو قديم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي كل وقت يأتي أهل الباطل بمقالات وأكاذيب صارعوا في كل الأبواب التي جاء بها الإسلام في أصوله وقواعده حتى بلغوا أن تكلموا في الرب جل في علاه وصيروا الله جل في علاه أمرا من الممتنعات فلا هو داخل العالم ولا هو خارجا ونفوا الصفات فجعلوا ذاتا مجردة عن الأوصاف. وهكذا أيضا نالوا من ربهم جل في علاه ولم يوقروا الله حق التوقير ولم يعظموه جل في علاه وما قدروا الله حق قدره. وهكذا أيضا صارعوا الحق في أبواب كثيرة في باب الإمامة وفي باب أيضا الصحابة وفي باب القرآن وما يتبع ذلك وكذلك أيضا في قواعد الاستدلال فصارعوا الحق وصاروا إلى مقالات بدعية في أبواب شتى. الإسلام جاء دينا حكما عدلا وجاء أيضا يوافق الفطرة ولا يعارضها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك هؤلاء عدلوا عن الفطرة فيما يتعلق في مسائل التعبد كما نحت الصوفية إلى الغلو وإلى الإطراء وإلى مقالات كفرية حتى قالوا بوحدة الوجود وقالوا بمقالات الحلول. انظر إلى هؤلاء كيف يصارعون الحق على مر الأزمان ويواجهونه بالباطل ومع هذا كله يقيض الله جل في علاه في كل وقت وحين أئمة وعلماء ينصرون الحق وبه يعدلون. لذلك ينبغي أن تعلم أن الحق هو كلام الله وكلام رسوله هو حجة الله جل في علاه أما ما سوى ذلك فإنه يحتج له ولا يحتج به. لذلك العلماء اعتنوا عناية بالغة بتقرير الاستدلال من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونابذوا التعصب المقيت. ولذلك مالك بن أنس يقول تلك المقالة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحمد بن حنبل يقول أعجب لأناس قد علموا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان الثوري، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك ما قطع علماء السنة هذا التعصب المقيت، وكانوا ينتصرون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعدون التعصب لأقوال الرجال يعدونه مصادمة للشريعة. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقولون قال أبو بكر قال عمر، كل هذا من أجل ألا يصارع الحق بأقوال الرجال مهما علت منزلتهم ومهما علا كعبهم في الدين ونصرته. لذلك ينبغي أن يكون أعز أمر في قلبك هو الحق تنتصر له وتتعرفه وتتعلم سبيله وتستبين صراطه تبتهج به وتسر به وتشمخ به، الحق الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. لذلك إذا رأيت المرأة لا يشرئب ويتطلع إلى معرفة الحق من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلتعلم أنه تائه ضائع عن الحق والصواب مهما كانت منزلته. وإذا رأيته شديد التمسك بالأدلة وهي حبيبة إلى قلبه يحرص على سماعها ومدارستها والتفقه فيها وإدراك معانيها على طريقة السلف في الاستدلال والاستنباط، فبخن إنه على صراط مستقيم. لذلك الحق الذي ندعو إليه إخواننا من أهل الإسلام هو أن يتمسكوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعضوا على نصرته الخنصار. أما أن تتفلت عندك الأمور فتقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأهواء والرجال، فلقد زلت قدم بعد ثبوتها. لذلك معاشر الأحبة، هذا الحق الذي قد حباك الله بمعرفته وحبب الله إليك نصرته، وهذا الحق الذي قد اصطفاك الله في معرفة سبيله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الحق الذي قد اصطفاك الله جل في علاه إلى أن تقدمه على كل محبوب لديك وأن تنتصر له، هذا محض فضل من الله جل في علاه. ينبغي أن تتعرف أن أهله هم أحبابك وهم إخوانك وهم الذين ينصرونك وهم الذين تنتصر لهم في موالاة بين المؤمنين جاء بها الإسلام وأوجبها رب الأرض والسماء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والله جل في علا يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فالحذر من أن تفهم من ولاة المؤمنين المؤانسة المجالسة المحادثة، فإذا جاء وقت المناصرة في الدين وأن تنتصر له وأن ترفع الظلم عنه وأن يتقوى بك تخذله وتتركه وتتولى عنه، ليس هذا من الإسلام في شيء، وليس هو من أوصاف أهل الإيمان. بل الذي ينبغي على المسلم أن ينصر أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له. إذن ينبغي أن تعلم أن الانتصار للمؤمنين ونصرتهم إذا ما وقع عليهم ظلم أو مجازفة أو مجاوزة أمر واجب متحتم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موضع أو موطن يحب فيه نصرته. رواه أحمد وحسنه الألباني. هذا الحديث في غاية الخطورة للذين يترفعون عن نصرة إخوانهم ويصمون آذانهم ويغطون أعينهم عن عدوان من قد اعتدى على أهل السنة وبغى على أهل السنة ونكل في زعمه وظنه بأهل السنة وهو يراهم من بعيد ويترقب ويزعم أنه في جملة أهل السنة. لذلك من علامات أهل السنة التي ينبغي أن تملأ الدنيا وضوحا وظهورا أن ينتصر بعضهم لبعض وأن يوالي بعضهم بعضا. انظر إلى موقف يحيى ابن معين. موقف يحيى ابن معين رحمه الله تعالى إمام الجرح والتعديل، عند أن بلغه خبر الحسين الكرابيسي أنه يطعن في أحمد بن حنبل ويقدح فيه، فقال يحيى بن معين لعنه الله لعنه الله، يطعن في أحمد لعنه الله، ما أحوجه إلى أن يضرب. يرتفع أحمد وينطلي الكرابيسي. انظر إلى عبارة يحيى، ما أحوجه إلى أن يضرب. والحسين الكرابيسي يعتبر من الفقهاء وممن لهم شغل أو اشتغال أيضا بالحديث، فله كتاب في التدليس وهو أول من فتق القول باللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق. حذر منه أحمد فنال هو من أحمد وتكلم في أحمد، فقال يحيى بن معين لعنه الله، ما أحوجه إلى أن يضرب. هكذا ينتصر علماء السنة بعضهم لبعض ويرفع بعضهم عن بعض الضيق والحرج، لأن المؤازرة والمؤانسة والنصرة تعتبر من أسباب الاجتماع على الحق ومن لوازمه. أما أن تدعي حب إخوانك وموالاة السلفيين ثم إذا ما اشتعلت نيران المعارك مع الباطل وأهله اختبأت خلف الجدران وتساغلت عن معاركهم. لذلك معاشر الأحبة، إن مسألة نصرة المؤمنين بعضهم لبعض ومسألة عدم خذلان الحق وأهله مسألة في غاية الأهمية، وفي زماننا هذا تكاد تكون من أسس المسائل في الدعوة. ينبغي أن يتربى الطلاب والناشئة على نصرة الحق وأهله وعن الذود عن حياض أهل الإسلام ونصرة الدعاة وأهل العلم، ومن لوازم محبتهم أن تذب عن أعراضهم وأن تحمي حرماتهم. أما أن يتسلى الواحد بأنه من جملة أهل السنة فلا تجد منه نصرة ولا موالاة ولا صدا لهؤلاء الطاعنين في أهل السنة والجماعة. لذلك ينبغي علينا معاشر الأحبة أن نتعرف خطر التخاذل والخذلان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يقول أحمد بن حنبل، البخاري يقول: هم أهل العلم. لذلك معاشر الأحبة، إما أن يخذل المرء إخوانه أو أن يتخاذل ويخذلهم فيقول: لا، ليس وقت المواجهة، ليس وقت الحديث، ليس وقت الإنكار، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وهؤلاء يريدون أن يثبطوا أهل السنة وأن يصرفونهم عن مهمة عظيمة هي مهمة الأنبياء والرسل في تمييز الحق عن الباطل وفي الفرقان بين الحق والباطل. أما هؤلاء فهم يريدون أن ينشغل الجميع بمسائل ربما لا تكون فيها مواجهة مع أهل البدع، يريد أن يتسلى بقراءة كتب أو بتدريس كتب يريد أن يتسلى ببعض المسائل يرددها هنا وهناك، يريد أن يخرج من ميدان المعركة مع الباطل بأنه مشغول بتقرير كذا وبكتابة كذا، رغم أن صراع الباطل لا ينفك عنه أحد ممن قد تأهل وتبصر سبيل المؤمنين ولتستبين سبيل المجرمين. لذلك معاشر الأحبة، هذا الوقت في غاية الأهمية لأن يصعد طلاب العلم والمنشغلون بالدعوة إلى معرفة هذه المهام المهمة في نصرة بعضهم لبعض وعدم خذلان الحق وأهله. إنما يتقوى أهل الباطل إذا ما رأوا أهل السنة لا ينصر بعضهم بعضا ولا يذب بعضهم عن حرمات بعض، ولذلك هم يعملون جاهدا على أن يحوزوا بعض طلبة العلم وبعض الدعاة إلى الله وبعض أهل العلم في زاوية ضيقة منفردين بالطعن فيه ولمزه وغمزه والخوض في عرضه عبر مواقع التواصل وعبر شاشات الإنترنت، وكلهم قد خذلوه وكلهم لم يقوموا به. لذلك معاشر الأحبة، هذا الأمر وهي دورة الشيخ عبيد الجابر لتعلموا ولتعلموا من وراءكم ولتخبر الدنيا كلها أن هذا العالم كان من أعظم العلماء نصرة للسلفيين، ولو كان سلفيا صغيرا ولو كان مبتدئا في الطلب، إذا سمع أن أهل الباطل قاموا عليه أخرج صوتية مدوية في نصرته وفي تقويته وفي الشد من عزمه. إنه عالم منقطع النظير في محبة أهل السنة وفي الذب عنهم ونصرتهم، وكم لهم من المواقف العظيمة في بلدنا وبلاد الإسلام في نصرة أهل السنة وتقوية عزمهم. هذه من علامة الخير ومن محبة السنة وأهلها، يفدي أهل السنة بكل شيء وينتصر لهم. لذلك كان من شأن أهل السنة أن يسأل بعضهم عن بعض ويتفقد بعضهم عن بعض، ويسأل عن حاجته ويسأل عن ظروفه ويسأل عن مواجهاته، يعينه في تحقيق هذه الرسالة ويأخذ به إلى مواطن القوة لا إلى مواطن الضعف والخذلان. إخوانكم يطاؤون من أهل البدع وأنت تنظر من بعيد وتختبئ تحت وسادة أو خلف جدار كأن الأمر لا يعنيك، لا يعنيك. وأهل السنة يصارعون وربما يواجهون بأخص الأساليب والطرق. لذلك ينبغي أن تعلم أن الميزة التي هي لك أنت كالشامة وينبغي أن تحمد الله عليها أنك لا تخاف في الله لومة لائم ولا تبالي بهؤلاء ولو ملأوا الدنيا كلها، تنصر الحق وتنتصر له وتنتصر لأهل السنة وتذب عن أعراضهم، سيما العلماء وسيما كبار طلاب العلم، تذوذ عن حياض السنة وأهلها، تواجه الشر وترمي الباطل عن قوسين، كل هذا وفق ما قررته الشريعة في تقدير المصلحة والمفسدة وفي معرفة أسباب القوة وتقويتها وتنميتها، في حسن البيان وحسن العرض لمسائل العلم كي لا تشوه الدعوة السلفية بطيش وغباء وأن تزج بها في مواطن ضعف وذلة. لذلك معاشر طلاب العلم، لابد أن تتقوى في هذه المحبة والموالاة، إذ معنى الموالاة هي المحبة والنصرة. المحبة نسمع بها ونعلم بها ويدعيها أقوام وتنتشر هنا وهناك، الحب والمحبة، الحب والمحبة. أما النصرة والانتصار لا تكاد تراه، إنه أمر يغيب كثيرا لأن فيه مواجهة للباطل، ومن أجل أن يسلم في دعوته ومن أجل أن لا تناله كثير من السهام يبقى مختبئا، وأخوه يصارع الليل والنهار ويدك الليل والنهار من أجل عقيدة التوحيد ومن أجل الدعوة السلفية ومن أجل انتصار لها ومن أجل الذب عنها، يدك الليل والنهار وهو مختبئ مع كتاب يقرأ فيه ويزعم أنه على خطى الدعوة السلفية. ينبغي أن يستفيق هذا وأمثاله وأن يتبصر حاله وأحواله وأن يتعرف أن المنهج السلفي أن تصدع بالحق فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والمنهج السلفي هو معركة قائمة، ولذلك مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طالب العلم الذي وفق لسلوك طلب العلم ومضى في طريقه لا يجوز له أن يترك هذا الطريق، لأنه من التولي يوم الزحف، وهي كبيرة من الكبائر. أنت مجاهد، ومن عادة المجاهد أن يواجه الأعداء وأن يصارعهم وأن يصيب منهم كل مقتال وأن يواجههم. ليس من عادة المقاتل أن يختبئ وراء جدار أو أن يتغطى بغطاء. لذلك ما لم تشعر بهذه المعركة ولم تحس بما يكيده الأعداء فلم تفق بعد من منامك. أنصح كل طالب علم أن يتعرف الحق وينتصر له، وأن يعتز بهذه الدعوة السلفية التي اصطفاك الله لحبها ومعرفتها وحب علمائها ونصرة هذه الدعوة. ينبغي أن تذوذ عنها بعلم وعادل، لا بطيش وخفة وجهل وحماقات، لا، إنما العلم، وهذا يتطلب عناية فائقة بطلب العلم وتحصيله، وأن يتربى الطلاب والناشئة على الانتصار لهذه الدعوة الطيبة. من معالم شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله ومن سيرته وحياته أنه كان يقوم على كل من حاول أن ينال من الألباني أو أن ينال من ابن باز أو أن ينال من ابن عثيمين أو أن ينال من علماء السنة، ولو كان شيخا من شيوخيا كان يقوم عليه في الدرس فيصيره هباء، يصيره هباء. هكذا فلتكونوا من أجل أن تشعروا بهذه المودة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما لم تستشعر هذا الأمر وما لم يكن لك في بال وما لم تحس به في دعوتك أنت لم تسلك الطريق بعد، لازلت بعيدا. إذا شعرت بأن الدعوة تسري في داخلك وأن الدعوة السلفية تقاتل لأجلها وتصادم لأجلها وتواجه الشهر لأجلها وأن عرضك قد بذلته فليقولوا ما شاءوا. ولذلك كان من عبارات شيخنا مقبل الوادي رحمه الله يقول: والله لا أتركن هذا الأمر ولو أكلت التراب، لا أترك، يقول لا أترك هذا الأمر ولو بقيت وحدي، ولو بقيت وحدي. لذلك ينبغي على طلاب العلم والدعاة إلى الله أن ينتصروا إلى الحق. أعيد وأكرر، أن ينتصر بعلم صحيح وعدل مليح ومراعاة للمصالح الشرعية، وأن لا يتكلم جزافا، إنما يتخير أوقات المواجهة، إذ الحرب خدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بأخرى. أظنني قد أطلت، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. سلامنا إلى الشيخ الفاضل عبد الغني عويسات، نسأل الله جل في علاه أن يبارك في مسعاه وأن ينفع به وأن يثبته وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بالله أن يغتال من تحته.